الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، الحمد لله الذي بعث محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم ارزقنا في الدنيا طاعة له، ويوم القيامة اجعلنا تحت لوائه، وامن علينا بمرافقته في الجنة، آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين أنعم الله تعالى عليهم بصحبة نبيه، وأنعم الله تعالى على نبيه بتأييدهم له، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أما بعد أيها الإخوة، إن الحديث عن الشرك هو الأساس في معرفة الإيمان، وإن الحديث عن الشرك إذا لم نتحدث عنه وإذا لم نبينه ويظهر لنا جميعا، فإن باقي العمل سوف يضيع. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الكلام ليس موجها لي ولا لك، ولكن إلى أعلى طبقة خلقها الله تعالى، الأنبياء. يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله تعالى بعد أن ذكر أسماء الأنبياء في سورة الأنعام، قال: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. دول الأنبياء. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لحبط، حبط ضاع، حبط انتهى كل ما فعلته، يمسح يمحى. فالشرك صعب، وكلمة الشرك لابد أن نفهمها قبل أن نتحدث عن الصلاة والصوم والزكاة، لأن أي عمل يبنى على الشرك باطل، أي عمل. فإذا لابد من معرفة الشرك. ممكن واحد يصلي وعمل ضايع، يصوم وعمل رايح. ليه؟ لأنه لا يعرف إن كان قد أشرك بالله أو آمن به، فلذلك لابد من توضيح كلمة الشرك. عملية صعبة. إذا كان الله تعالى قد قال لأنبيائه هذه الكلمات: لئن أشركت ليحبطن عملك، فما بالك بنا؟ إذن لابد من التركيز على كلمة الشرك التي ركز عليها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الشرك أنت تفهمها من هذه الكلمة، منها شرك يعني شراكة يعني شركة يعني مشاركة. ومختصر هذه الكلمة هو أن تجعل لله وتجعل للناس شيئا واحدا، أو أن تعطي حقا لله لواحد من خلقه. هو ده الشرك، إنك تعمل شركة تصلي لله وللناس، تحج لله وللناس، تجعل مال الله أو جزءا منه للناس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل، زي ما قال لك قل هو الله أحد، زي ما قال لك قل أعوذ برب الفلق، وزي ما قال لك قل هذه سبيلي، قال لك قل إن صلاتي ونسكي اللي هو الذبح، وممكن نسكي تطلق على مناسك الحج، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ده الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ليس لأحد حق في هذه الأمور، صلاة الصوم الحياء الممات، لله رب العالمين. ده مفهوم الشرك، اللي هو لو الإنسان تخطى هذا الخط ضاع عمله، كل شيء بيضيع. صليت صمت زكيت فعلت، كل شيء بيضيع في ثانية بمجرد. يقول الله تعالى في كتابه العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر، شوف الغفور الرحيم بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصلاة لله، فأنت تروح تصلي عشان الناس تشوفك، ضاع كل شيء، وانت عامل ان انت مش واخد بالك. السؤال لا يكون الا من الله. تروح لواحد ميت وتقف جنب المكسورة تتمسح به، والميت ده قد يكون رجل صالح او غير صالح، وكما ضربنا امثلة في الاسبوع الماضي، وتطلب منه المدد والعون والبركة والحرث والنسل، تقول له اشفيني يا فلان، تفح عليه المكسورة، وده شرك بالله سبحانه وتعالى. وانت مفكر ان ده ايمان، وانت بتعتقد ان انت بتتقرب الى الله. كان الكفار يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى يوم القيامة ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول لك دول ناس صالحين. يا عم الصالحين ماشي، وربنا قال من عمل صالحا فلنفسه، عمل صالح لنفسه. اما انت وانت عملت ايه؟ هو عمل صالح وانت ما عملتش صالح ليه؟ اعمل صالح انت ايضا، يعني تتأسى بصلاح الذي تأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا الشرك خطير صعب. ممكن اي شيء، واحد بيبنوا مسجد، بناء المسجد شيء طيب من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، ثم يفعل ذلك لكي يقول الناس فلان بنى مسجد، ضاع كل شيء. طالما فيها الناس يبقى شركة، يبقى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. لازم يكون فيه إخلاص العمل لله، يكون ده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. العمل يكون خالص لله، بتعمل اي عمل لابد ان يكون لوجه الله، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. اي لو دخلت في شيء بضيع. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. رئاء يعني عشان الناس تشوف، رأى، رئاء جاء من كلمة رأى. كالذي ينفق ما له، ينفق ما له عمل صالح، فسد بإيه؟ رئاء الناس، عشان الناس تشوفه، قول يا سلام فلان ده راجل متصدق، فلان ده راجل كريم، فلان ده عالم، فلان ده قارئ للقرآن، فلان ده بينفق على اليتامى، دي كل عملك ضاع. افترضنا الناس جالت وانت مش تنصب، دي بقى موضوع تاني ملوش علاقة بيك. ما ممكن الناس تقول عليك رجل صالح وانت مالكش دخل، ممكن يقولوا رجل كريم بس انت لم تألم، انما الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي لمعلوماتكم اول حديث في صحيح البخاري، النبي قال ايه؟ قال فمن كانت هجرته العمل واحد ولكن القصد حاجتين، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته، شوف العمل واحد اهو، هجرة وهجرة، اتنين مهاجرين، واحد يبتغي وجه الله واحد رايح عشان امرأة يتزوجها او دنيا يصيبها، فهجرته الى ما هاجر اليه. ده الهجرة بتاعت زي ما الحديث المشهور اللي في صحيح مسلم اللي هو اول من تصعر بهم النار ثلاثة، واحد شهيد، شهيد قتل في سبيل الله، وواحد منفق لماله، وواحد قارئ للقرآن او عالم. الشهيد قاتل ليقال انه جريء وشجاع، والمنفق انفق ليقول الناس انه كريم وقد قال الناس، وقارئ القرآن قرأ ليقول الناس انه يقرأ، يقوم يقعد يفتح المصحف ويقرأ فيه عشان الناس تقول، عشان الناس ضاع كل شيء. وخلي بالك مش ضاع قراءتك للقرآن، لا، افترضنا حج، يعني واحد بينفق ماله عشان الناس تشوف، وكان حج قبل كده وعمل الحج ضاع آخر، قال لا يحبطن عملك، كل العمل بروح، لأنك جعلت مع الله إلها آخر، جعلت مع الله شريك، لازم عملك يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، هنا يقبل الله العمل. وبعد ربنا مش عنده نبي ولي، واحد غلبان واحد فقير، لا، كل الناس امام الله، ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبد، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. ما فيش حدا ربنا ده من امة كذا وده قريب فلان وده من عيلة فلان وده معاه كرت، فيش الكلام ده خالص، الناس كل انسان بعمله الصالح. اما يأتي ومعه حسنات الدنيا وذرة شرك، لا، عمل كله ضايع مرفوض. فلا بد ان نفهم هذا الامر، اي عمل تعمله تبتغي به وجه الله. قال كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. والآية الثانية اللي وراها ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وما تنفق من شيء في سبيل الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ربنا قال ولا سوف يرضى، لو عمل كده يبقى ولا سوف يرضى. فالشرك يا جماعة من أخطر الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التالي، هو حديث عبد الله بن مسعود، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أخرجه البخاري ومسلم. يشرك بالله شيئا دخل النار، شوف كلمة يشرك بالله شيئا، وكلام النبي يا جماعة فصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، إن هو إلا وحي يوحى. يشرك بالله شيئا دخل النار، ابتغى بأي عمل مما يبتغى به وجه الله ابتغى به وجه الناس. الحديث التالي، في حديث أبي بكر، أبو بكر ده صحابي أيضا زي أبو هريرة، مختلف في اسمه، اسمه ايه؟ يقال اسمه نفيع. ابو بكر له ابن اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر بيروي عن أبي، وكذلك من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر أو ذكر الكبائر. الكبائر قال الإشراك بالله، أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. كان النبي متكئ فاعتدل، قعد وهو متكئ كان معتدلا صلى الله عليه وسلم، فعلى أي حالات هو معتدل. كان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني يا ريت النبي يسكت من شدة كلامه في شهادة الزور. فانظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين بين الشرك وعقوق الوالدين وشهادة الزور، الثلاثة مع بعض. فقال الشرك بالله، ما من سؤال كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، يقول الإيمان بالله. وما من عمل وما من سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر إلا وبدأ بالشرك بالله، الشرك بالله. حديث التالي حديث معاذ بن جبل، وهذا الحديث أيضا في كتاب الإيمان من صحيحي البخاري ومسلم. معاذ بن جبل صحابي، وهو أحد الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلم الناس، وكان معلما، يعني من الذين يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ففي حديث معاذ بن جبل يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، رجعين من سفر، رجعين من غزو، فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. شوف رد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك وسعديك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بقى مش يقول انت عايز ايه، لا خلاص. يقول انا، يقول معاذ ثم سكت ساعة، ساعة يعني مدة من الوقت، ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سكت ساعة ومشي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ انت عارف ايه حق الله على العباد؟ انت عارف ربنا ليه ايه حد الناس؟ ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ان تعبد الله ولا تشرك بعبادتك مع الله احدا. اي عبادة؟ تذبح، تذبح لله، تحلف، تحلف بالله. انت عارفين الناس من بتوع الطرق الصوفية ممكن يحلف بالله كذبا، يقوم اللي قدامه فهمه، ما هم تبع شيخ واحد، يقول له تبع احلف بسيدنا الشيخ، يخاف يحلف بسيدنا الشيخ كذب، لكن يحلف بالله كاذبا، لأنه عارف أن سيدنا الشيخ ممكن يعطبه، من اعترض انطرد، وممكن سيدنا الشيخ اللي هو بيعلم السر وأخفى عنده مشاكل. فلا تحلف إلا بالله، لا تسبح إلا لله، لا تصلي إلا لله، لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طبعا دي مش معناها انك ما تسألنيش شيء، لا، اقصد الاسئلة التي لا توجه الا لله. يعني ما تروحش حتى للطبيب وتقول له اشفيني، لان الطبيب مريض. لما تروحش للطبيب انت بتروح للطبيب كسبب كوسيلة. ربنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. والطبيب ربنا ادالها شيء من علمه, زي المهندس ربنا ادالها شيء من علمه, كل واحد ربنا ادالها شيء من العلم. فانت بتذهب على هذا الاساس. ولذلك الطبيب بيقول لك والله انا بعمل اللي على قد ما انا عرفت, وده شيء طيب, لكن تعلم واذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى, هو الشافي. النبي كان بيقول اذهب الباس رب الناس, الباس المرض اشفي, انت الشافي, لا شافي الا انت سبحانه وتعالى. فتبقى عقيدتك كده تاخد الدواء وعارف انه لا شافي الا الله, وان الدواء ده وسيلة لابد منها. ليه؟ لان ربنا وضعها في الارض, ربنا هو اللي جعلها سبحانه وتعالى, ليبتلي الناس بعضهم ببعض. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. جاي تذبح ذبيحة كل الله سبحانه وتعالى, لا تبتغي بها حد خالص, ده حق الله على العباد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ الوقت ده حق الله على العباد. طب واحد آمن بالله ولم يشرك بالله شيئا, يبقى حق حدا ربنا. تخيل ما يكون لك حق حدا ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت الراجل الفقير الضعيف المسكين ورايح ميت ولك حق حدا ربنا سبحانه وتعالى, يعني حاجة مضمونة لا تضيع. قال بس تكون لا يشرك بالله شيئا. قال أتدري ما حق الله على العباد, ما حق الله, ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم, إذا هم عملوا كده لن يعذبوا يوم القيامة. ده حقك عند الله سبحانه وتعالى, معناها أن تدخل الجنة. الحديث التالي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذه الثلاثة من فعلها نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان, الزاني وشارب الخمر والسارق. لكن في رواية لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد, وفي توبة, أي ذنب في توبة وراء لو أنت تبت, حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقرأنا سورة الآية في سورة الفرقان, وهذه الآية طيبة جدا مثل جميع آيات القرآن الكريم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, ده الشرك, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, ولا يزنون, ومن يفعل ذلك ليفع الأمور دي يلقى أثاما. إيه أثاما؟ إيه معنى أثاما؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وواحد يضحك عليك ويقول لك انت هتخش ساعتين وتطلع, لان الشيخ بيقول لنا يوم الجمعة امة محمد والجماعة بتوع الفضائيات هيخشوا النار مثلا خمس دقائق كده ويطلعوا. تأديت واجب, يعني تأديت عزم, هيخش خمس دقائق ويطلع تاني. خلي بالك لو انت قريت القرآن تجد ان اليهود والنصارى قالوا من قبل, وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ربنا بيقول قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فدول بيقول لك احنا هنخش ساعتين ونطلع. لو انت سألت الشيخ معنى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, وده مكتوب في الكتب خلي بالك, يعني الموضوع مش قاصر على الشيخ، لا في كتب والله وبجرى فيها طول النهار. يقول لك اول ما يخش يزني الايمان بتعلق فوقه، يعني بيجلع الايمان بره الاوضه وهو طالع يشنطه، هو طالع كانك انبلطه والله في كتب، وكتب متقدمه مش متاخره الايام دي. يقول له ساعه ما يخش يزني الايمان يبقى فوقك كالظله، خلص الايمان يرجع له زي ما هو، مفيش حاجه حصلت. فما كانش حد غلو، كانش ربنا قال لنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ما كانش ربنا قال لنا الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ده لا يتزوجها إلا مشرك. وربنا سماها فاحشة، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيل تقوم تقول لي متعلق فوقه، وبعدين الشيخ ما يجي يفسرها النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عارف الشيخ يقول لك ايه؟ في هنا مضاف محذوف، هو المضاف النبي مش بيانه، الشيخ هيبين لنا بقى. قال لك معناها لا يؤمن ايمان كامل، دي معناها مش لا يؤمن يعني لا يؤمن، لا النبي مش عارف يفسر، تفسر لنا نسفي. قال لك لا معناها لا يزني ازاي، يبقى لا يؤمن ايمان كامل، يعني بعد ما يزني هو كان ايمان 10 من 10 يبقى 9.5، يعني خش طب. لا فيش كلام من ده خالص، ده دجل. النبي اللي قاله هو خلاص انه لقول فصل وما هو بالهزل، هو النبي قال من عنده؟ لا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان صلى الله عليه وسلم، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. حتى ربنا يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا ادى الشهادة قال له وعلمك ما لم تكن تعلم. وبعدين ما تبص على حياة النبي تلاقيها كلها طيبة، النبي ربنا بيقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، صفة النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طب الرحمة دي جات منين؟ من النبي؟ لا، ربنا قال له فبما رحمة من الله لنت له، يا مش من عند النبي، لذا كل من عند الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت له، يعني لولا رحمة الله سبحانه وتعالى ما كان هناك لين ولا شيء. فبما رحمة من الله لنت لهم، زي ما كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى يا جماعة. يقول وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وألف بين قلوبهم. وهو الذي سبحانه وتعالى، ده ما يقرأ في القرآن كلمة وهو الذي تستريح تعرف أصل الأشياء. وهو الذي أول ما تقرأ وهو الذي يقف حداها شوية كده، سبحانه وتعالى هو بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك، ده القرآن اوعى حد ضلك، ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني خلاص؟ لا مش خلاص، بل إلا من تاب وآمن، آمن يعني اتخلص من الشرك وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف فضل الله، شوف رحمة الله، انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، انظر إلى فضله. فأولئك يبدل الله، مش فأولئك يغفر الله لهم. تعرف لو ربنا قال فأولئك يغفر الله لهم منتهى الفضل ومنتهى الكرم، تعملت ذنوب وعملت عيوب وأخطأت وتبت ربنا تاب عليك، تبقى دي فضل من الله ونعمة. لا مش كده بس، ده كل السيئات هتتحول حسنات، يعني الزنا هيتحول إلى خير، والسرقة هتتحول إلى خير، والشركة هتتحول إلى خير، كل حاجة هتتحول إلى خير. فأولئك يبدل الله، بس انت بقى اولئك مين؟ التلاتة دول اللي عملوا التلات امور، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. عشان تاخد، بس مش تفوت دول وتقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أولئك مين اللي عمل التلاتة دول؟ تاب، آمن، عمل عملا صالحا. بس انت تروح الى رحمة الله، انت لازم تروح الاول. دي واحد. يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عرفنا الشرك، نعرف شوية في نواقض الايمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وربنا ما قفلش اي باب، الابواب بتغلق في اوجات محددة، لكن طالما انت بشبابك بصحتك ربنا فتح لك كل الابواب. قال والسارق، السارق والسارق، لما يجي في السرقة يقول يبدأ بالرجل، طب في الزنا يبدأ بالمرأة، لأنه لقول فصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. السرقة تلاقي الراجل دايما هو الايه المتخصص، يعني ممكن تلاقي من كل 1000 سارق 5-6 حريم نساء. فيقول السارق والسارق، في الزنا أساس الزنا من المرأة مش من الرجل. عندما تدرس الزنا تجد أن الأساس العيب من المرأة، هي التي بدأت بالحديث، هي التي بدأت، حتى إذا بدأ الرجل وهي صدت انتهى الأمر. فالزاني قال الزانية والزاني، بدأ به لأن هي أساس الهم. لكن في السرقة يبدأ بالرجل، قال السارق والسارق، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. مش والله غفور رحيم، لان دي تقطع ايد، مش هقول الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. الاول التوبة، التوبة دي في كل شيء لابد ان تضعها وراء كل شيء، لان ترك التوبة في حد ذاته ذنب. يعني مجرد ان يعني واحد عمل ذنب، ده واحد ما تبشي بقى اتنين، يعني هو ما تبشي عمل ذنب تاني، ان هو ما تبشي زي واحد عمل ذنب وقال ربنا مش هيسامحني عمل ذنب تاني، لانه يأس من روح الله. وبين الله تعالى انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون، فعمل ذنب تاني. لذلك قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللي ما يتوبش ظالم، يعني ظلم نفسه. انت ربنا فتح لك ابواب الخير، ابواب التوبة، ابواب العودة اليه. قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لو انت قنطت من رحمة الله ده ذنب. ان الله لا تقنطوا من رحمة الله ليه؟ ان الله، دي الاجابة، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يبقى ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والحديث زي ما النبي قال كده، اوعى حد يضحك عليك. وما تقرا اي كتاب تفسير للحديث انت قاعد يحرف في الحديث، كتب من القديمه. انا مش بتكلم على ان اخواننا بتوع اليمدي او مشايخ الفضائيات، لا، ده دي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، مشايخ الفضائيات دول. انا بتكلم على الكتب القديمة، يمسك لك الحديث يقول لك لا النبي مش كان قصده كذا، ده النبي قصده كذا، انت كنت معاه، هو قال لك على قصده، جابك على جنب. النبي ما يقدرش ياخد واحد على ناحية ويقول لك كلمتين، لان الجماعة المتصوفة ايام ما كنا بندرس تصوف يقول لك النبي خد علي بن ابي طالب على ناحية وعلم التصوف وكتم عن بقية الصحابة. علي بن ابي طالب خد الحسن البصري وعلي شاف الحسن البصري، فيجيب الحديث يقول لك النبي كان قصده يقول كذا، والنبي مش قصده، النبي اللي قصده قاله. النبي ما يقدرش يجيب واحد على ناحية، لأن ربنا قال يا أيها الرسول، شوف النداء، النداء ده خلي بالك، مش قال له يا محمد، عارف لو قال له يا محمد كانت تبقى سهلة، عارف لو قال له يا أيها النبي والله تبقى أسهل من يا أيها الرسول. ليه؟ لأن هنا الموضوع تبليغ رسالة، يقول له بفكرة، بقول له أنت رسول، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، كل كلمة النبي وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكل شيء النبي بلغه. واحد يقول لك النبي كان يقصد كذا، يقول له: مين اللي قال لك؟ يعني مين اللي قال لك الكلام ده؟ النبي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، انتهت القضية. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، انتهى الموضوع. النبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لأن عند الحنفية ماذا أبو حنيفة؟ أن المأموم لا يقرأ فاتحة مطلقا. يقول لك قراءة الإمام قراءة له. اسأل الشيخ، يعني الإمام يقف حائط صد على بعد 10 ياردات من الإمام والإمام يقرأ، هو ما يقولش حاجة خالص، يعملوا حيطة، يعني واقفين ورا حيطة كده عشان بس. اسأل الإمام، يقول لك عند الحنفية تقرأ، يقول لك لا يقرأ ليه الإمام؟ إمام يقف يقوم يقعد اللي ورا بس. وقام جايب قال لك حديث عن النبي في مسنده أبو حنيفة، قال: من كان له إمام له مسند في 120 حديث. عشان بقى لحد يفكر مسنده يعني مسند أحمد، لا، 120 حديث. غلط في 119، يعني غلط في 119 حديث منهم، وبقى حديث ما حدش عارف له أصل ال 120. فبقول: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولفجل النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت. وخلي بالك روي صحابي عن صحابي، يعني رواية الزهري ده تابعي عن محمود بن الربيع، ده صحابي، ولما جابوه للنبي هو صغير النبي عمل ايه؟ النبي كان بزورهم في البيت، فقال: يا رسول الله حدنا طفل صغير اسمه محمود، محمود بن الربيع، وفي 2 صحابة بس اسمهم محمود، محمود بن الربيع ومحمود بن لبيد، والاثنين صحابة صغار. محمود بن الربيع ده جابوه وطفله صغير للنبي، فالنبي عمل ايه؟ جاب مية حطها في حنكة مضمض بيها، وبعدين مجها في وجه الصبي، يعني بخها في وش الصبي الصغير، بركة من عند الله سبحانه وتعالى. زي ما كان يجيبوا للطفل الصغير يقوم يجيب تمر بلح يمضغه بحنكة، وبعدين يطلع من حنكة، وبعدين يحطه في حنك الصبي الصغير، بركة من عند الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا جعل النبي مباركا صلى الله عليه وسلم، مباركا أينما حل، ومباركا أينما ذهب. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم شفاعته يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. فمحمود بن الربيع صحابي صغير بيروي عن عبادة بن الصامت، ده صحابي كبير، كبير في السن يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اللي ما يقرأش الفاتحة لا صلاة. يقول: أبص ألاقي الشيخ يكتب لك، شيخ بتاع زمان، يقول لك معناها لا صلاة كاملة. برضو يقول لك فيه مضاف محذوف، كل ما تقرأ حديث يقول لك فيه مضاف محذوف، يعني النبي ما كملش الرسالة يا جماعة. النبي كلامه قاطع، اما يقول كلمة هي الكلمة، مش فيه لعب، ما فيه زيادة، ما تقدرش تحط حرف ولا تحذف حرف. قال: لا صلاة الا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حديث ابي هريرة، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ده حديث. الحديث التالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن. برضه أما يقول لا يؤمن، أنتوا عرفتوا كلام النبي قاطع. اللي يقول لك أنا مضاف محذوف، أنا فعل مضارع، أنا مش عارف إيه، واحد بيقول لي النبي، يعني مين اللي هيفهم كلامه؟ كلامه صعب يعني، صعب ليه؟ تعرف النبي جاي لمين؟ جاي للعالمين، ده هو أمي صلى الله عليه وسلم، جاي للرجل اللي بيرعى الغنم، وجاي للرجل اللي بيدرس في الجامعة، جاي للناس جميعا صلى الله عليه وسلم، جاي للرجل الفلاح في الغيط. يعني ما يقول له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ده عايز مترجم؟ يعني عايزة توديها لمترجم لما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ده كلام معقد. ايه الصعب هذا؟ يعني حديث النبي ايسر ما يكون، اسهل ما يكون. اضافة بقى لو ربنا اكرمك وحببك في النبي وخلى في علاقة بينك وبينه حلوة، اي حاجة هتفهمها منه. لأن ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبعدين حقوم يسر عليك، ما ممكن اعقده لك، مش فيه فسنيسره لليسرى وفسنيسره للعسرى. والله انا احيانا شوف على قد قراءات الانسان بقرا كلام للجماعة بتوع المذاهب والفلك ما بفهم ولا حرف، ولا يمكن حتى اللي كاتبه يفهمه. يعني ده مش لعب فيه، انا متأكد لو جبنا رجل اللي كاتبه مش فاهم، كلام معقد في كلام متلخبط وحطينا ورا بعض. يعني لو جبت لكم في يوم من الايام جملة او شيء لا يمكن حد يقدر يفهمه، كلام معقد. وتيجي تقرأ كلام النبي تلاقيه سهل، تلاقيه يسير، تلاقيه كلام طيب. وما ارسلناك الا ده هو رحمة يا جماعة، الا رحمة للعالمين. ازاي كلامه يكون معقد؟ ازاي كلامه يكون صعب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم بتفسيرها ايه بقى حتى يحب لاخيه او قال لجاره شك شعبه ما يحب لنفسه. واعتقد ده نبدا به الخطبه القادمه ان شاء الله تعالى. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا طاعة محمد، وارزقنا شفاعة محمد، واجعلنا من الواردين على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأقم الصلاة.